سماحة، يقول السائل: ترك والدي رحمه الله قطعة أرض فضاء بعد وفاته منذ 10 سنين، وترك أولادا وذكور. يقول السائل: ترك والدي رحمه الله قطعة أرض فضاء بعد وفاته منذ 10 سنين، وترك أولادا ذكورا وإناث وزوجة، وقام الأولاد والذكور ببناء المنزل على هذه القطعة وسكنوا فيها بموافقة أخواتهم الإناث، ويريدون أن يعوضوهم الآن عن نصيبهم من الميراث، فهل يعوضوهم عن سعر الأرض في السابق أم الآن؟ هذا عند المحكمة، هذه مسألة خصوم عند المحكمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.